لأن الأمير لا تمكن مطالبته، فإذا ألزمناه بأن يتحول صار هذا سبباً لضياع حقه، والظلم ظلمات يوم القيامة. إذن رضا المحتال فيه تفصيلة عقيل. نعم، إن كان على ملي لم يعتبر رضاه، وإن كان على غير ملي اعتبر رضاه. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي مشى عليه المؤلف. وعلى هذا فيجبر المحتال أن يتحول وتبرأ ذمة المحيل إذا كان المحال عليه مليا. وذهب أكثر العلماء إلى اعتبار رضاه حتى وإن أحيل على ملي، وقالوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فليحتل على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. أفهمتم؟ يقولون إن هذا على سبيل الاستحباب لأنه من حسن الاقتضاء، والوجوب لا يجب. وهذا وأنا أميل إلى هذا القول، أميل إلى أنه لا يجب القبول أي قبول التحول لأنه صاحب حق، وأنت ربما تحيلني على ملك قادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه، لكن له احترام عندي، أنا أستطيع أن أحضره لمجلس الحكم لكن له احترام عندي، إما أنه أخ أو قريب أو صديق أو ذو شرف وجاه، فكيف تجبرني؟ أو بالعكس فلا أنزل نفسي لمنزلة هذا السفيه مثلا. والصواب أنه لا بد من رضاه، أي رضا المحتال سواء كان على ملي أم على غير ملي. أظن جاوبت الأسئلة. نعم، لا تحمل على حال النزاع والخصومة، لأن لو حملنا على محمد كلها متجهة هذه الشروط. نعم، ولو حملنا على المحمل الآخر أنها حسب الاتفاق والرضا أنها كلها غير متجهة. لا، هو المؤلف يقول يشتغل للصحة لا للإلزام، للصحة. اللي بيأخذون كتاب بعد الصلاة يأخذون إن شاء الله بعد الصلاة، الأئمة وغير الأئمة في مبعد. نعم نعم نعم لا، ما هي قريبة من القرض، ما هي قريبة من القرض، لأن القرض بين اثنين فقط، وهذه بين ثلاثة، محيل ومحتال ومحال عليه. نعم ما سمعت. ثم تبين بعد بيجي كلام المؤلف فؤاد كيف يعني المحال عليه حالها على آخر، ما هي بأس يقول لا إذا تمت شروط الضعف يرفض. إذا اشترى مثلا فقير اشترى شيء ثم أحال البائع على مال زكاة، نعم يعني مثلا عادة أن يأتي زكاة مقرد، نعم هذه ما أجيبك عنها يا عبد الله، أنت تعلم أن هذا ما في دين أصلا، ولكن عادة هي ولو كان عادة. هل للفقير دين على بيت المال مثلا؟ لا ليس دين. إذا كان الدين لغير مستغل لا تقول حول عليك، كيف عاد اللي ما هو دين أصلا؟ نعم واضح؟ طيب قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحواله: ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليه، وان كان مخلصا ولم يكن رضي رجع به، ومن احيل بثمن مبيع او احيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حواله،

بل أحال دائنا يطلبه على المشتري، صح ولا لا؟ طيب الدراهم لم تقبل حتى الآن، فسخ البيع قبل التقابض. في هذه الصورة الآن من الذي يستلم العشرة من المشتري؟ أهو البائع أو دائنه؟ دائن كذا ولا لا؟ طيب هو الدائن. لما فسخ العقد فإن الطاهر نعم، فإن المشتري الذي أخذ منه الكتاب وأحيل عليه الدائن له أن يحيل على البائع من أجل فسخ البيع، فهي عكس المسألة الأولى بالضبط. ونجعل فيها إن شاء الله تعالى امتحانا إلى الدرس القادم، نعم، يصورها لنا كل واحد منكم، يصورها وأنا إن شاء الله أصورها وأعطيكم إياها أحسن عشان تبقى، لكن أنتم أيضا صوروها. وبهذا انتهت الحوالة. ومحمد الشرافي، بارك الله فيكم، الصورة الأخيرة ما هو الدائن ما دام أن البيع فسخ؟ نعم، ألسنا قلنا إذا صحت الحوالة نقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه؟ لا. طيب ما ترتبت عليه ما يسر. نعم طيب شيخ، يدخل في ذمتي وقد برئ الذمة العامة، سهلة هذا، يحول تأتي الحوالة يا شيخ، لن يعطيني شيئا بكل حال، يعني لو فرض أن المحال عليه امتنع فأمامه الشكوى. أقول لو فرض أن المحال عليه امتنع فأمام المحتال الشكوى، يشتكي المحال عليه، هل يحول عليه وأبى؟ الصورة الآن المحال عليه الآن لم يوجد أحد في الدنيا يقبل هذا، لا سبحان الله ثابت من ذمته، لأن لما حولوا عليه صار الحق اللي كان على المحيل انتقل إلى ذمة المحال عليه، صار ثابتا، لابد من دين ثابت اول. على كل حال اصورها ان شاء الله، انت تصورها ان تاتي بها في الدرس القادم. نعم يا خالد، نعم، الفسخ هو ما اشار اليه الاخ محمد، يعني لو حصل افلاس ولا او نحوه سيضيع حق المحتال. نعم، الحوالة هو أنه إذا بطل العقد لم يترتب عليه أي شيء، وإذا فسخ فإنما بين العقد إلى الفسخ تترتب عليه الآثار، مثل لو نمى أو حمل إذا كان دابة أو ما أشبه ذلك. نعم، هل يقع الربا في الحوالة؟ يقع إلا في الإبراء على القول الراجح كما سبق، يعني لو أحال 8/10 أحال بثمانية على عشرة ما يجوز، ولو أحال في 100 صاع من البر على 80 صاع، نعم لا بأس به لأن هذا إبراء على القول الراجح لا بأس به. وعلى الدراهم، نعم أنا أقول الدراهم، وشلون كيف يعني؟ أحال 100 درهم على 80 على 100، لا ما هو إبراء، لأن المحتال الآن أخذ أكثر من حقه، وإذا حال لا بأس على القول الراجح لا بأس به. نعم، كيف يحال على ثمن المبيع؟ لازم إذا كمل أنه يحتمل الفسخ زي ما غير مستقر، لا يا أخي هذا فسخ من جديد، إما عيب أو تقايلا أو ما أشبه ذلك. نعم شيخ، إذا اختلف فقال أحدهما أحلت وقال الآخر وكلتني، نعم فالقول قول من؟ الأصل عدم الحوالة، الأصل عدم الحوالة لأن الحوالة تنقل الحق، والوكالة ما فيه إلا تصرف. نعم، المحال عليه غائب،